أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا لازلنا في الفصل الثالث في أحكام النجاسة، وهذه المسألة التي وصلنا إليها هي مسألة 425. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة فيها، يعني في الصلاة. هنا المكلف، هنا الإنسان المصلي في الحقيقة وهو يصلي علم بالنجاسة، علم جاي يصلي وعرف بأنه في ثوب دم، باعتبار أوضح مصاديق النجاسة التي ممكن أن يلاحظها المصلي هو الدم في الحقيقة. فهو الآن جاي يصلي، هذا المكلف جاي يصلي وشاف أكو شنو، شاف أكو دم في الحقيقة في ملابسه أو في بدنه، بلي شاف في ملابسه دم، فهنا بلي واحتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة. يعني إذن النجاسة هنا عرضت عليه، يحتمل بأن النجاسة عرضت عليه وهو في شنو، في الصلاة. هذه هي بداية المسألة. تأملوا بالمسألة، شوفوا لاحظوا: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي علم بالنجاسة، هذه أولا. الآن يحتمل بأن هذه النجاسة عرضت له وهو في أثناء الصلاة. أعرف ربما أفرض أنه فرد واحد نزف وطفر الدم إلى ملابسه، أو طفل بال عليه شوية طفر أو ما شابه ذلك، بلي واحتمل حدوث النجاسة بعد الدخول في الصلاة. الآن شنو الحكم؟ الآن يريد أن يعطينا ما هو الحكم في الحقيقة والواقع، بلي يريد أن يعطينا ما هو الحكم، شنو الحكم الذي ما هو الحكم. يقول السيد السيستاني: فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير، يعني طهر الثوب مالته أو البدن مالته وهو في الصلاة بحيث لا يأتي بالمنافي، بلي فإن أمكن التجنب عن هذه النجاسة بالتطهير، تعرف أنه ربما زوجته يمه، أخته يمه، بنته يمه، أحد قريب إلى أخوه أبوه ما شابه ذلك، يقولهم مثلا أكو فرد نجاسة، بالإشارة طبعا يقولهم أكو فرد نجاسة في ثوبي، فبلك تجيبوا لي شنو، جيبوا لي ماي، أي ماي حتى شنو توخرون النجاسة مثلا، بالإشارة طبعا. فهنا فبها ونعمت، هو يطهر نفسه أو اللي قاعد يمه يطهر هذا المكان بحيث لا يأتي بالمنافي، لا يتحرك، لا يروح يجيب ماي، لا يروح إنه للحنفية أو يروح للمغاسلة، وإنما أكو ماي قريب إلى يقدر، أو أكو واحد يمه يقدر يطهر المكان. أو التبديل، افرض أنه أكو عباية يمه، أكو سروال يمه، بلي أو التبديل أو النزع، أو هو لابس ملابس مثلا كثيرة في الحقيقة، فيقدر ينزع القميص يبقى بالفانيلة مثلا، القميص مالته شنو، القميص نجس ولكن الفانيلة مو نجسة، يقدر ينزع شنو، ينزع القميص النجس. أو هو لابس مثلا افرض دشداشة وجواها بجامة، ينزع الدشداشة المتنجسة يبقى فقط في الوين، في البجامة، في السروال مثلا. على وجه لا ينافي الصلاة، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، يعني التطهير أو التبديل أو النزع، وأتم صلاته في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز بلي وأتم صلاته ولا إعادة عليه، يتم الصلاة بشكل طبيعي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يتم الصلاة مالته ولا إعادة عليه. طبعا الفقهاء ممكن أن يستفيدوا من بعض الروايات طبعا باعتبار أنه هذه الأكوان التي يعبر عنها بالأكوان، يعني الكون الأول الكون الثاني المتخللة بين أجزاء الصلاة لا تشترط بالطهارة، يعني هذا الأجزاء ممكن نعبر عنها بالأجزاء لا تشترط فيها الطهارة، ممكن يعني استفاد الفقهاء من هذه الرواية ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله: سألت عن رجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ما حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. إذن في الحقيقة إذا كان ماء قريب عليه في قبلته أو في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى يستطيع أن شنو يتطهر، يطهر ملابسه، يطهر أنفه، يطهر كذا، وإذا ما يقدر لا، إذا كان فعل كثير شنو يعيد الصلاة مالته، يقطعها ويعيد الصلاة. إذن الفقهاء والله العالم استفادوا من هذه الرواية. بل وإذا لم يمكن ذلك، وإذا لم يمكن التطهير أو التبديل أو النزع، وإذا لم يمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا، فإن كان الوقت واسعا عند وقت كثير، الآن هو أول وقت الصلاة بعد تقريبا 4 ساعات لأن تغرب الشمس، بلي فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة، بل يستأنف الصلاة بالطهارة في الحقيقة، بل بل بل بل بل باعتبار مقتضى القاعدة فإن المفروض أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالمأمور به جامعا للشرائط فيجب، باعتبار أنه هذا في الحقيقة الآن الصلاة مالته وهو في ثوب نجس الصلاة غير جامعة للشرائط، وقت عنده موجود فيقطع الصلاة مالته وفي الحقيقة يبدل ملابسه حتى يأتي بصلاة جامعة للشرائط. وإذا لم يمكن ذلك يعني التطهير والتبديل مولانا أو لا يأتي بالمنافي في الحقيقة والواقع، يعني عندما يريد أن يطهر ثوبه أو يبدل ثوبه أو ينزع ثوبه يأتي بالمنافي، فهناك ذلك فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة. زين، وإن كان الوقت ضيقا، وإن كان الوقت ضيقا، وإن كان الوقت ضيق، إذا كان الوقت واسع يقطع الصلاة، إذا كان الوقت ضيق فمع عدم إمكان النزع ما يقدر ينزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، بل ما يأمن أكو ناظر ربما ينظر إلى إذا نزع ملابسه، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وإن كان الوقت ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد، لأنه يبرد إذا نزع ملابسه يبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، هو إذا نزع ملابسه راح شنو ما يؤمن أنه بعض الناس ينظر إليه في الحقيقة في مكان عام، هو بلي في مكان عام ينظر إلى الناس، يتم صلاته، بلي يتم صلاته ولا شيء عليه، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولذا توجد طبعا بعض الروايات تؤيد هذا المطلب في الحقيقة، بالإضافة إلى أنه هناك ربما لا خلاف بين الفقهاء. مثلا هذه الرواية ما رواه محمد بن علي عن الحلبي، ما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه بلي، فإذا وجد الماء غسله. واضح حقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن بلي بلي مولانا العزيز، وإن كان ضيقا فما عدم إمكان النزع لبرد ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه، ما عليه شيء. ولو أمكنه، ولو أمكنه النزع، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له لهذا المكلف غير هذا الثوب، فالأظهر وجوب الإتمام فيه في الثوب، نفس الثوب، لما تقدم من هذه الرواية في الحقيقة الذي قرأتها لكم، وهو ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله. بل انتهت هذه المسألة. مسألة 426، مسألة جديدة 426. يقول السيد السيستاني: إذا نسي إن ثوبه نجس وصلى فيه. هذا الشخص في الحقيقة والواقع يعرف، يعلم إن ثوبه متنجس. افرض في الساعة 10 عرف إنه هناك نجاسة، دم أو بول أو مني أو غائط، ثوبه تنجس في الحقيقة، ثوبه تنجس بهذه النجاسات، يدري الساعة في 10، ولكن نسي من إجا صلاة الظهر. هذا يحدث طبعا، يحدث، هذا ماكو فرد أي مشكلة فيه حقيقة. إذن إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، إذا نسي إن ثوبه نجس وصلى فيه، قلنا إنه في 10 ثوبه صار نجس بعد النجاسات بالبول بالغائط بالمني بالدم، وصلى فيه، هنا صلاته شنو؟ السيد السيستاني يقول: فالأحوط، طبعا الأحوط الوجوبي، إعادتها إن ذكر في الوقت. يعني إذا كان الوقت بعد لا زال، يعني الآن هو صلى الساعة بالـ12، اتذكر الساعة بالـ2 بالـ3 بالـ4، يجب عليه أن يعيد الصلاة. بل أما إذا خرج الوقت، صارت الساعة الآن، صار صلاة المغرب الآن تقريبا ساعة ربما بالـ7 بالـ8 بالليل مساء، الآن اتذكر أنه ثوبه تنجس الساعة بالـ10، وهو قد صلى بثوبه الساعة بالـ12، بل فهنا لابد أن يقضي صلاة الظهر والعصر. بل بل مولانا العزيز، بل تأملوا بالعبارة: إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت، يعني الساعة بالـ1 2 3 تذكر. أما إذا ما تذكر، إجا المغرب، إجا الليل، اتذكر في الليل، وقضاؤها يجب عليه أن يقضيها إن ذكر بعد خروج الوقت، إذا تذكر بعد خروج الوقت. بل ولا فرق، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، بل ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، بل ولا فرق، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بلي بلي. طبعا توجد رواية في الحقيقة عن قضية هذه القضية مال النسيان، ما رواه زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيري، أو شيء من منين فعلمت أثره، إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. شوف تعيد الصلاة. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد. إذن مقتضى إطلاق هذه الرواية وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. واضح إن شاء الله؟ إذن لابد من الإعادة في الحقيقة والواقع. الآن شنو المطلب؟ ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها، سواء أنا لابد من الإعادة، لابد من إعادة الصلاة، لابد من إعادة الصلاة، سواء أنا ذكرت في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة وذكرت أنه أكون نجاسة في ثوبي، مع أنه أنا أقدر أنه أغير ثوبي، أو أنا أقدر أنه أبدل ثوبي، أو أنا أقدر بأنه أطهر ثوبي، أو لا بعد الصلاة، بعد الصلاة تذكرت، لا فرق، يجب علي أن أقطع الصلاة وأعيد الصلاة. هذه مو مثل المسألة السابقة أنه في الصلاة وعلم أن في ثوبه نجاسة، لا هذا يدري بأنه ثوب نجس في العشرة، الآن الساعة 12 من جاي يصلي تذكر أنه شنو ثوب نجس وهو وصلى وهو في ثوبه نجاسة، فهنا على كل حال لابد أن شنو يعيد الصلاة، يقطع الصلاة. بعد ما نقول له شنو، نقول له بأنه أنت إذا تقدر تطهر ثوبك، تبدل ثوبك، تنزع ثوبك، فافعل هذا وكمل صلاتك. لا هنا ما يعيد، هنا أنا ما يطهر الثوب مالته، لابد عليه من قطع الصلاة وإعادة شنو، وإعادة الصلاة. أملتوا شوي أكو فرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقتها، فلا تغفل عن ذلك في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز ولا فرق، خاف تقول يا إذا ممكن أقدر أنزع ثوبي، أقدر أطهر ثوبي، أقدر أبدل ثوبي، لا هنا أنا ما تقدر. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدم إمكان التبديل والتطهير وعدمه، بل لابد عليك أن تعيد الصلاة، تقطع الصلاة وتعيدها. بل مولانا العزيز. طبعا السيد السيستاني حفظه الله ثم يأتي بفرع جديد. سيد الخوي لم يتطرق إلى هذا الفرع، عندما تذهب إلى، طبعا قدامي أنا منهاج الصالحين مال السيد الخوي، هذا الفرع الذي ذكر السيد السيستاني لم يذكره السيد الخوئي. السيد السيستاني يذكر فرع، يقول هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ. بل إذا كان النسيان عن إهمال، هو أهمل، بل هو ما تحفظ، ولذا يجب عليه الإعادة. وإلا إذا كان نسيانه مو عن إهمال، مو عدم تحفظ، وإنما ربما صار عنده فرد بلاء، صار عنده فرد محنة، صار عنده فرد شغل في الحقيقة والواقع، بحيث ما التفت إلا وهو في الصلاة أو بعد الصلاة. بل هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ. سيد الخوئي ما عنده فرق بين سواء كان إهمال أو غير إهمال، يجب عليه أن يعيد. السيد السيستاني لا، يقول إذا كان النسيان عن إهمال، هو أهمل في الحقيقة، هو لم يتحفظ في الحقيقة، وإلا إذا كان نسيانه مو عن إهمال، مو عن عدم تحفظ، وإنما هو نسي باعتبار في الحقيقة والواقع أصابه بلاء أو محنة أو اشتغل بأمر أنساه قضية النجاسة. هنا السيد السيستاني يقول الأظهر إن حكمه هذا الذي نسي ولكن ليس عن إهمال، إن حكمه حكم الجاهل بالموضوع. وقد تقدم، تعرفون الجاهل بالموضوع، المسألة اللي تقدمت في الدرس الماضي، مسألة 423، سيد السيستاني هكذا قال: لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. إذن إذا كان نسيانه ليس عن إهمال، ليس عن عدم تحفظ، فلا إعادة عليه في الوقت وخارج شنو؟ وخارج الوقت، فصلاة صحيحة ويمضي بها في الحقيقة والواقع. ده لمولانا العزيز، ده لمولانا العزيز. مسألة جديدة، مسألة 427. قال السيد السيستاني: إذا طهر ثوبه النجس، إذا طهر ثوبه النجس، هذا زيد عند ثوب نجس طهره وصلى فيه، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، افرض أن المني باقي، افرض أن البول الدم باقي في هذا الثوب، بل زيد إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه في الثوب، هنا شنو الحكم سيدنا؟ يقول: لم تجب الإعادة، لم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. لماذا؟ لأنه كان هذا المكلف جاهلا بالنجاسة، لأن المكلف كان جاهلا بالنجاسة، لأن المكلف كان جاهلا شنو؟ بالنجاسة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هذا الحكم، لا تجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ولا شنو؟ ولا في خارج الوقت. لماذا سيدنا؟ قال: لأنه كان جاهلا بالنجاسة، ومع الجهل بالنجاسة، ومع الجهل بالنجاسة شو تكون الصلاة مالته؟ تكون الصلاة صحيحة في الحقيقة والواقع، تكون الصلاة صحيحة، بل والأمر ما فيه أي شيء، الصلاة ما تكون فيه شيء. بل مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة كذلك. مسألة 428، يقول السيد السيستاني: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، ما عنده إلا ثوب نجس، إلا ثوب واحد نجس، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال. تأملتوا الآن، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، ما عنده إلا ثوب هذا نجس، خطية هذا مسكين في الحقيقة، ما عنده إلا ثوب واحد، ولكن هذا ثوب نجس، فيه مني، فيه بول، فيه إلى آخره، فإن لم يمكن نزعه، ما يقدر ينزعه حتى يصلي عاري، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه أو نحوه، يعني ما يأمن من الناظر، الناس يشوفه، يعني مو في غرفة، مو في سرداب، مو في مكان مظلم مثلا، وإنما ما يقدر ينسعى أولا لبرد، أو ما يقدر ينسعى مو لأنه أكو برد، ولكن لأن الناس يشوفون باع عليه، صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، ما يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء في الحقيقة والواقع، ولا يجب عليه القضاء. زين، وإن أمكن نزعه، وإن أمكن نزعه، يقدر ينزعه باعتبار غرفة مظلمة، الوحدة في هذا المكان، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، بل مولانا العزيز، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، وجوب الصلاة وين؟ وجوب الصلاة في الثوب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه في هذا الثوب، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة عاريا. طبعا لا إشكال في حسن الاحتياط، بل مولانا العزيز مضاف لنا أنه ذهب بعض إلى وجوب الصلاة عاريا، بل بعض الفقهاء، فالجمع بين الأمرين خروج عن شبهة الخلاف. بل مولانا العزيز بل مسألة جديدة، مسألة 429. يقول السيد السيستاني: إذا كان عنده ثوبين عنده، يعلم إجمالا بنجاسة أحد ما يعلم، واحد من ذن الثوبين هو نجس في الحقيقة، يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وجبت الصلاة في كل منهما. ماكو طبعا، هذا من الواضحات في الفقه، هذه يسمونها شنو؟ علم إجمالي. والعلم الإجمالي شنو؟ منجز في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، واحد من الثوبين نجس، يجب عليه أن يصلي شنو؟ صلاتيا في الحقيقة والواقع، يجب عليه أن يصلي صلاتيا. بل وحتى من يريد يغسل، مو يغسل ثوب واحد، ولنا ما يغسل ثوبين إذا أراد أن يغسل، وجبت الصلاة في كل منهما، حتى شنو؟ في الحقيقة يكون قد امتثل. بل مولانا العزيز ربما كذلك يستفاد من هذه الرواية هذا الأمر، وهو وجوب الإتيان بالصلاة في الثوبين، ما رواه صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ما كيف يصنع، قال: يصلي فيهما جميعا. قال: يصلي فيهما جميعا، يعني يصلي في الحقيقة صلاة الظهر بهذا الثوب، ويصلي صلاة الظهر بهذا الثوب الثاني، يصلي صلاة العصر بهذا الثوب، ويصلي صلاة العصر بالثوب الثاني. بل مولانا العزيز إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما. بل مولانا العزيز ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، يعلم بأنه طاهر، الثوب يعني معزول، يعلم بأنه طاهر، تخير بين الصلاة فيه، يقدر يصلي فيه ماكو مشكلة، والصلاة في كل منهما، في ذنيش الثوبين يعني. بل مولانا العزيز ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، يعلم بأن هذا الثوب مالته طاهر، تخير بين الصلاة في هذا الثوب الذي هو شنو؟ ثوب طاهر، والصلاة في كل منهما. بلي مولانا العزيز بلي. ولذلك ذهب السيد صاحب العروة الوثقى إلى عدم جواز الاحتياط بالتكرار، وحكم بوجوب الإتيان بالصلاة في الثوب الطاهر، إلا أن يكون له غرض عقلائي في عدم الإتيان في الطاهر، فيجوز الاحتياط بالتكرار. بل مولانا العزيز إذن في الحقيقة والواقع، أما إذا كان عنده ثوب طاهر يتخير بعد أن يصلي في هذا الثوب الطاهر، ويصلي بتلك بهذين الثوبين اللذين شنو؟ اللذين يعلم بنجاسة أحدهما. بلي احنا نكتفي طبعا، لان المسألة اللي هي رقمها 430 مسألة شوية طويلة وتحتاج الى توضيح كثير، فاحنا نكتفي الى هنا من المسائل لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل المسألة الأخرى في الدرس القادم لأن مسألة شوية طويلة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.